وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن ما ذكرناه في الصورة الثانية كله أو كله مبني على قطع النظر عن وجود دليل اجتهادي يقضي بقابلية كل حيوان للتذكية. والمسألة قلنا مع الخلاف بين الأعلام، فمنهم هنا وصلنا فقيل بأن الذي يقبل التذكية هو خصوص ما يحل أكل لحمه شرعا دون ما لا يحل كالسباع. وقيل كل حيوان يقبل التذكية ما عدا المسوخ، وقيل بل حتى المسوخ يقبل إلا الحشرات، وقال صاحب الجواهر كل حيوان يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل. وعلى أي حال إذا كانت الشبهة حكمية بأن كنا نعلم أن الحيوان أرنب وشككنا في قابلية الأرنب للتذكية تمسكنا بمن؟ تمسكنا بمن؟ بالعموم على تقدير وجوده. ها في اي الحدود الذي نقبلها فيما لو فرضنا العموم شامل علما، ها شامل للارنب مثلا، هذا بعد عمومهم درجات دائرة العموم كان واطبع الفقه. اذا كان عموم موجود وسيع يشمل هذا الحيوان الارنب فلا تمثل ولا تصل النوبة علما، ولا تصل النوبة الى الاصل فاستصحاب عدم التذكية. بناء على كونها امرا بسيطا حسب ما قيدنا. واذا كانت الشبهة موضوعية لأن كنا نعرف أن الأرنب لا يقبل والشاة تقبل وشككنا أن الحيوان هل هو أرنب أو شاة ففي مثل ذلك لا يصح التمسك بالعموم الاجتهادي، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إلا إذا قلنا، أريد أقول أحسن، بجريان الاستصحاب في الأحدان الأزلية فإنه يمكن أن يقال بناء على ذلك هذا الحيوان المشكوك قبل أن يخلق لم تكن ذاته موجودة ولا وصف، لا شوي أحسن، ولا وصف، ها؟ لا والخارج هو شنو؟ قلنا الخارج من عموم الاجتهاد، الأرنب خارج مش أرضني ولا، وقل ولا وصف الأرنبية، أنت بيش بعد ولا وصف من عنوان المخصص والأرنبية شو فارضي نحن، ولا وصف الأرنبية. فإذا وجد الذات وشككنا في تحقق وصف الأرنبية استصحبنا عدم تحقق ذلك لمن يرجع وصف الأرنبية، وبذلك يتحقق موضوع العام. وما هو؟ وهو موضوع العام، وهو حيوان ليس بأرنب وليس بأرنب، فإن الحيوانية محرزة بالوجدان وعدم الأرنبية محرز بالعقل، فنتمسك بعموم العام لتحقق موضوعه. هذا كله في الصورة الثانية، الصورة الثالثة حيوان جانبي، الصورة الثالثة يعني قلنا الكلام يقع في صور أربع، وهي ما إذا شك في حلية الحيوان لاحتمال طروي ما يمنع من التسلية كالجلال، وفي هذه الصورة نقول إن بنينا على كون التبكية أمرا بسيطا مسببا عن الفر وسائر الشرائط أمكن شنو؟ استصحاب عدم التسلية. فنقول هكذا، قبل الذبح لم تتحقق التزكية فإذا شككنا في تحققها بعد الذات أصحبنا عدم تحققها. ولكن على التفصيل المتقدم في الصورة الثانية، حيث قلنا إن هذا الاستصحاب هو نافع لو كان موضوع الحرمة هو الحيوان زائد عدم التفسير. أما إذا كان هو يعني شنو موضوع الفضل ساهق الروح زائد عدم التزكية فلا بد من التفصيل بين كون عدم التزكية ملحوظا بنحو عدم المحمول يجري، وبين كونه بنحو عدم النعت فلا يجري. إن ذلك التفصيل يأتي هنا أيضا. أصبروا استاذي صبرنا، هذا الذي صراحة نقوله هذا كله لو فرض أن التذكية كانت أمرا بسيطا وأما إذا كانت أمرا قبل ما انتقل الى واما اذا كانت ثابت اتعرض لهذا ان قلت وبعدين انتقل لهذا ما اشار الى الشيخ حفظه الله ابينه حتى ان قلت لما لا نجري اصاله عدم تحقق الجلال او عدم مانحية الجلال إثبات شنو؟ تحقق التفكير. قلت ذلك مثبت إذ لا ملازمة شرعية، فلا آية أو رواية تقول إذا لم يتحقق الجلل أو لم يكن مانعا فالتبكية متحققة وإن شاء الله صار شوية صبح أحسن بعد. هذا كله لو كانت التزكية أمرا بسيطا وأما لو كانت أمرا مركبا بأن كانت نفس الفاري والتسمية و و و فلا بد من ملاحظة كل جزء بخصوصه. والذبح متحقق بالوجدان، وهكذا الباقي إلا الجلال. حيث نشك في باب الشبهة الحكمية، نشك في كونه مانعا او لا، وفي باب الشبهة الموضوعية نشك في من في تحققه. فلا بد من اجراء الاصل فيه بخصوصه. فنقول اذا كانت الشبهة حكمية بان كنا نجزم بكون الجلل، بكون الجلل شنو؟ مانعا متحققا، الا انه نشك في كونه مانعا من التسمية. فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره ان بالامكان اجراء اطالة، عدم المانع. شوف الجلل مانع او لا، ان شاء الله العطل ليس بمانع. هكذا ذكر قدس سره في المصباح. وفيه إن إصالة عدم المانع لا تثبت أن الجلل المتحقق بالفعل ليس بمانع، إلا بالملازمة العقلية. وإن شئت قلت تارة يفترض الشك في مانعية الموجود، وهناك جلل موجود نشك في مانعيته ونريد رفعه. رفع شنو؟ مانعية. وأخرى نشك في طرو المانع، بأن نعلم بكون الجلل مانعا، إلا أنه نشك في تحققه. والأصل الذي ذكره قدس سره ينفع فيما أحسن في الحالة الثانية، أي لنفي فروة تحقق المانع ولا ينفع لنفي المانعية عن الجلل الموجود بالفعل إلا بالملازمة. حيث نقول سابقا أي قبل الجلل لم يكن المانع موجودا والآن يعني بعد الجلل ليس بموجود إذن الجلل ليس بمتصف بالمانعين ولكن كلمة إذن هنا شنو عقلية وليست هذه إذن عقلية وليست إذن شرعية وإنما الذي ينفع لنفي المانعي عن الجلل الموجود الذي ينفع أصل آخر وهو إصالة عدم اتصاف الجلل بالمانعية إن مثل هذا الأصل لو كان له وجود لكان نافعا ولكن لا وجود له إذ لا يوجد زمان سابق كان الجلل فيه موجودا أحسن ولم يكن مانعا حتى يستصحب عدم مانعيته السابقة إذن لا مجال في الشبهة الحكمية لجريان إصالة عدم المانع كما ذكر خلاف الحيلوق وحاول الآخند إبراز أصل ثاني فقال هكذا نشير إلى الحيوان الجلاد ونقول قبل جلاله وأكله للعذر كان يحل ويطهر بالذبح وسائر الشرائط والآن الآن يعني شنو الآن بعد أكل العذر والجلد كذلك يعني يحل ويبقى بالذبح وسائر الشرائط والآن يحل لذلك للاستصحاب لأجل الاستصحاب إذن تمسك قدسة الروح باستصحاب الحلية والطهارة الثابتتين شنو إلى الشرع قبل الجلدين ما نصيب الخوي هذا الجبل كان حمودي. لا احنا لا ما طلبه. لا عدنا ما طلبه نبينه. مرة نقول نشوف طرأ المانع يوم ما طرأ ال لا لا أسر. ومرة لا نقول هذا الجلل الموجود مانع او ليس نستلم وجود الجلل ونشوف في اتصافي بالمانع يعني. كيف كنت نسينا مانعي اتصافه بالمانع وهذا ما يعبر عنه استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعفي يعني من قبيل استصحب عدم وجود الكر في الدنيا حتى أثبت على أن ما الماء الذي في الحوض إذن ليس بمتصف به من أنا أشوف أن الكر موجود له لا ليش نفتشي نفتشي هذا الماء الذي موجود بالحوض كر أو ليس بكر يعني أشوف كان في اتصافه بالكرية يعني أتصف عدم الكرية مو عدم كرية هذا الماء لا عدم وجود الكرية في الدنيا فحينئذ أستصعبها وأقول إذن هذا الماء ليس متصف هذا استصحاب العدم المحمول لإثبات العدم المعني جيد جيد فإذن الآخندوس نستكيه لإثبات الحلية والطهارة بالاستصحاب استصحاب الحلية والطهارة وليس وليس استصحاب أو إطالة عدم المانع كما فعل سيد القوم ولكن يرد عليه أن ما أفاده نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله خاطر الوقت ما يكفي وشيء من التأمل اللهم صل على محمد وآل محمد.